قال منع الزكاة ومانعها بخلا يدخل تحت هذه النصوص. فأيضا مانع الزكاة بخلا جاء فيه الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليه في نار جهنم فيدعر صفائح فيكوى بها جنباه وجبينه حتى يحكم الله سبحانه وتعالى بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في كل سائمة إبل في 40 بنت لبون ولا يفرق إبل عن صاحبها من أعطاها مؤتجرا بها فله أجرها ومن منعها فإن أخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا. ليس لآل محمد منها شيء. الصوت واضح الآن؟ في صوت أيها الأخوة الكرام والأخوات الكريمات في صوت؟ في صوت يا شيخ شعبان؟ تمام. صفحة 122 ما سمعتهاش؟ طيب الحمد لله الصوت موجود. طيب فاتكم من اول فين؟ فاتكم من اول فين عشان ابدا اعيده من اراجعه تاني اعيده تاني. لا بلاش الصفحات، المسألة كان لأن الصفحات مختلفة من كتاب لكتاب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حاضر حاضر سأعود حالا إن شاء الله. نستكمل إن شاء الله، بس سنستكمل ان شاء الله المسألة الرابعة، سنستكمل من اول مسألة الرابعة حتى لا نتأخر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، المسألة الرابعة حكم مانع الزكاة بخلا. الصوت واضح؟ الصوت واضح يكتب واحد واحد واحد زي احنا كما نحن متعودون. نعم تمام تمام الحمد لله. طيب يبقى إذن المسألة الرابعة حكم مانع الزكاة بخلا. من منع أداء الزكاة بخلا بها مع اعتقاده بوجوبها فهو آثم بامتناعه وليخرجه ذلك عن الإسلام، لأن الزكاة فرع من فروع الدين، فلم يكفر تاركها، تارك الزكاة يعني، بمجرد تركه لها، لقوله صلى الله عليه وسلم عن مانع الزكاة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، ولو كان كافرا لما كان له سبيل إلى الجنة. وهذا تؤخذ منه الزكاة قهرا مع التعزير، فإن قاتل دونها قتل حتى يخضع لأمر الله تعالى ويؤدي الزكاة، لقوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، ولقوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. ولقول أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليها، والعناق كما نعرف هي الأنثى من ولد الماعز ما لم تستكمل سنة، يعني الأقل من سنة. وكان معه سيدنا كان مع سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه في هذا الرأي الخلفاء الثلاثة وسائر الصحابة أجمعين، فكان ذلك إجماعا منهم على قتال مانع الزكاة ومانعها بخلا يدخل تحت هذه النصوص. فأيضا من النصوص التي تدل على أن مانع الزكاة تحت هذا الوعيد الشديد ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليه في نار جهنم، فيجعل صفائح فيقوى بها جنباه وجبينه حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وأيضا روى أبو داود عن بهذر بن حكيم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في كل سائمة إبل في 40 بنت لبون، ولا يفرق إبل عن حسابها، من أعطاها مؤتجرا بها فله أجرها، ومن منعها فإن أخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا ليس لآل محمد منها شيء. فلو منع إنسان زكاة ماله بخلا بها فيجب على الحاكم المسلم المطبق لشرع الله أن يرسل له من يقسم ماله قسمان، فيؤخذ قسم ماله أي نصف ماله الأحسن منهما، يأخذ أحسن نصف ماله ثم يعذر، إما يجلد أو يوبخ بين الناس. هكذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسألة الخامسة في الأموال التي تجب فيها الزكاة، تجب الزكاة في 5 أجناس من الأموال، وهي بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه، تنطحه بقرونها وتطعه بأظرافها، كلما نفذت أخراها عادت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس. النوع الثاني من الأنواع التي يخرج منها الزكاة النقضان، وهو الذهب والفضة، وكذلك ما يقوم مقامه من العملات الورقية المتداولة اليوم، لقوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، وقوله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار وحمي عليها في نار جهنم، فيقوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت ردت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة. الأمر الثالث الذي يقرض منه الزكاة عروض التجارة، وهي كل ما أعد للبيع والشراء لأجل الربح، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. فقد ذكر عامة أهل العلم أن المراد بهذه الآية زكاة عروض التجارة. الأمر الرابع من الأموال التي تخرج منها الزكاة الحبوب والثمار، والحبوب هي كل حب مدخر مختات من شعير وقمح وغيرهما، والثمار هي التمر والزبيب، لقوله تعالى: ومما أخرجنا لكم من الأرض، وقوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، وقوله صلى الله عليه وسلم: فيما سقط السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقى بالنضح نصف العشر. يعني إن شاء الله كما سنرى إن شاء الله أنه زكاة حب الثمار تتوقف مقدار الخروج منها على نوع الزرع إن شاء الله، على نوع الري بإذن الله تبارك وتعالى. الأمر الخامس التي يخرج منه الزكاة أيضا المعادن والركاز. المعادن هي كل ما خرج من الأرض مما يخلق فيها من غير وضع واضع، هذا معنى المعادن. المعادن يعني أشياء وخلقها الله سبحانه وتعالى في الأرض كما هي، كالذهب والفضة والنحاس. أما الركاز هو ما يوجد في الأرض من دفائن الجهرية، يعني واحد دفن كنز أو شيء. والدليل وجوب الزكاة في المعادن والركاز عموم قوله تعالى: أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. وقال الإمام القرطبي في تفسيره يعني النبات والمعادن والركاز، ولقوله صلى الله عليه وسلم: وفي الركاز الخمس. وأجمعت الأمة على وجوب الزكاة في المعادن. المسألة السادسة في الحكمة من إيجاب الزكاة وعلى من تجب أي شروط وجوب الزكاة. الحكمة في إيجاب الزكاة: شرعت الزكاة لحكم سامية وأهداف مبينة لا تحصى كثرة منها، تطهير المال وتنميته وإحلال البركه فيه وإذهاب شره ووبائه وإقايته من الآفات والفساد. الأمر الثاني تطهير المزكي من الشح والبخل وأرجاس الذنوب والخطايا وتدريبه على البذل والإنفاق في سبيل الله. الأمر الثالث مواساة الفقير وسد حاجة المعوزين والبائسين والمحرومين. الأمر الرابع تحقيق التكافل والتعاون والمحبة بين أفراد المجتمع المسلم، فحينما يعطي الغني أخاه الفقير زكاة ماله يستل أو يزيل بها ما عسى أن يكون في قلبه من حقد وتمن لزوال ما هو فيه من نعمة الغنى، وبذلك تزول الإحقاد ويعم الأمن. الأمر الخامس إن في أداء الزكاة شكرا لله تعالى على ما أسبغ على المسلم من نعمة المال وطاعة لله عز وجل في تنفيذ أمره. الأمر السادس أن إخراج الزكاة يدل على صدق إيمان المزكي، لأن المال المحبوب لا يخرج إلا لمحبوب أكثر محبة منه، ولهذا سميت صدقة لصدق طلب صاحبها المحبة لله سبحانه وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. الأمر السابع أن إخراج الزكاة سبب لرضا الرب ونزول الخيرات وتكفير الخطايا والسيئات. على من تجب الزكاة؟ شروط وجوب الزكاة. تجب الزكاة على من توافرت فيه شروط الأتية. الشرط الأول الإسلام، فلا تجب الزكاة على الكافر، لأن الزكاة عبادة مالية يتقرب بها المسلم إلى الله، والكافر لا تقبل منهم عبادة حتى يدخل في الإسلام، لقوله تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فإذا كانت لا تقبل منهم فلا فائدة في إلزامهم بها. ولمفهوم قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، يعني بما نفهم يعني غير مفروض على الكافرين، لكنهم مع ذلك محاسب، أي الكافر محاسب عليها إن شاء الله يوم القيامة، لأنه مخاطب بفروع الشريعة. قال تعالى عن الكافرين ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. لم يقولوا لم نكن نشهد أن لا إله إلا الله، مع أنهم فعلا كانوا لا يشهدوا أن لا إله إلا الله، وكانوا لا يصلوا ولا يصوموا وغير ذلك. فأدخلهم الله عز وجل سقر، أي واد في جهنم شديد حره، لأنهم كانوا لا يصلون. وبالتالي الزكاة أخت الصلاة، فإذا من ترك الزكاة من الكافرين سيحاسب عليها طبعا، وحتى ولو أداها كافر لا تقبل منهم، فلابد أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويكفر بما كان يعبد من دينه من دون الله، ثم يؤدي بعد ذلك الفرائض من صلاة وصيام من الزكاة وحج وغير ذلك من أركان الإسلام العظيمة. الشرط الثاني من شروط الزكاة الحرية، فلا تجب الزكاة على العبد والمكاتب، فتجب زكاته عليه، أي تجب زكاة المكاتب على سيده، يعني السيد هو الذي يخرج الزكاة. إن شاء الله المكاتب هذا عليه كلام أكثر من ذلك، سنتكلم عنه في موضوعه إن شاء الله تبارك وتعالى. الشرط الثالث من شروط إخراج الزكاة، شروط وجوب الزكاة، ملك النصاب ملكا تاما. نقول في مسألة مهمة جدا، مسألة أصولية، وهي نحن نعلم دائما في قاعدة في الأصول بتقول ما لا يتم من واجب إلا به فهو واجب. هنا في الزكاة نقول ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، لأن زكاة الزكاة لا تجب على الشخص إلا إذا بلغ ماله نصابا وحال عليه الحول. فنقول هنا هل يجب على كل إنسان أن يجتهد ليحصل مالا ليصبح نصابا ثم يحول عليه الحول وغير محتاج إليه؟ نقول لا. يبقى إذن وجوب الزكاة ليس بواجب على المسلم أن يحصله. فإذن هنا قاعدة، وهي تقول أن ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. هذه القاعدة عكس قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فإذا نعود فنقول الشرط الثالث من شروط الزكاة ملك النصاب ملكا تاما مستقرا، وكونه فاضلا، أي هذا الملك يكون فاضلا عن الحاجات الضرورية للإنسان التي لا غنى للمرء عنها كالمطعم والملبس والمسكن، لأن الزكاة تجب مواساة للفقراء، فواجب أن يعتبر ملك النصاب الذي يحصل به الغنى المعتبر، لقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، وليس فيما دون خمس زود صدقة. خمس زود يعني خمس جمال، وخمسة أوسق يعني خمسة أحمال، يعني واحد زارع زرعة، إذا الزرعة دي هتطلع يعني طلع ثمار، هتطلع منتج زراعي، هذا المنتج إذا جايب هو خمسة أحمال للجمال فما أكثر، إذن يكون عليه صدقة. لو كان أقل يبقى ليس عليه صدقة. كذلك اللي عنده إبل عنده 5 من الإبل يبقى عليه زكاة، عنده أقل من كده ليس عليه زكاة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ليس في مدون 5 أواق صدقة. الأواق يعني من الفضة، وطبعا بتقدير تقدير الفضة في هذا الزمان 595 جرام من الفضة بهذا يعني بموازين هذا الزمان. الشرط الرابع من شروط الزكاة حولان الحول على المال، وذلك بأن يمر على النصاب في حوزة ملكه 12 شهرا قمريا هجريا، لقوله صلى الله عليه وسلم لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. وهذا الشرط خاص ببهيمة الأنعام والنقلين وعروض التجارة. أما زكاة الزروع والثمار والمعادن والركاز فلا يشترط لها الحول، لقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، ولأن المعادن والركاز مال مستفاد من الأرض فلا يعتبر وجوب زكاة حول كالزروع والثمار. المسألة السابعة أقسام الزكاة. الزكاة قسمان، زكاة أموال وهي التي تتعلق بالمال، وزكاة أبدان وهي التي تتعلق بالبدن وزكاة الفطر. يبقى زكاة الأبدان زكاة واحدة نوع واحد فقط هو زكاة الفطر. أما زكاة الأموال فهي أنواع كثيرة بإذن الله تبارك وتعالى. المسألة الثامنة زكاة الدين، يعني الدين إذا كان الإنسان على معسر، نفترض إن أنا هطلع زكاة فلي مال عند ناس والناس معسرين لا غير قادرين على دفع المال لي، فهنا صاحب الدين يزكيه إذا قبضه لعام واحد في سنة قبضه، وإن كان على مليء قادر فإنه يزكيه لكل عام لأنه في حكم موجود عنده. يعني لو أنا لي مال عند ناس، الناس دول نوعين، ناس أنا مدين اثنين، واحد معسر والتاني مليء. المعسر ده مش قادر يدفع، يبقى أنا لما أخذ منه يبقى أزكي مرة واحدة. أما لو كان مليء غني وأنا كل مطلب مني يقول لي طب خليها السنة الجاية خليها بكرة خليها بعده، يبقى أنا أزكي عن هذا المال كل سنة لأني قادر أن أخذ منه المال، لكني أنا اللي بأتركه. الباب الثاني معنا الشيخ شعبان ولا الشيخ كرم موجودين إن شاء الله. يتفضل الشيخ شعبان إن شاء الله. الشيخ شعبان البنا اتفضل مشكورا مأجورا بارك الله فيك. يكمل الباب الثاني في زكاة الذهب والفضة. تفضل لقطة الشيخ شعبان. طيب الشيخ كرم، الشيخ كرم بارك الله فيك يا ابنتنا عيسى. نعم تفضل الشيخ شعبان. نعم أعيد لزكاة الدين الكلمة الأخيرة. حاضر. نقول لو إنسان له مال، هذا المال الناس بيشتروا بالتقسيط، الناس بيشتروا بالتقسيط، فأنا لي مال عند ناس، الناس نوعين، في ناس مليئة يعني غنية يعني قادر يدفع، وفي ناس فقيرة معسرة مش قادرة تدفع. يبقى أصبح المال أنا لي فلوس عند نوعين من الناس، ناس تقدر تدفع وناس مش قادرة تدفع. طيب الناس اللي تقدر تدفع اقول له هات الفلوس اللي تقسطني الشهر ده، هو قادر يدفع بس انا اللي بسيبه. يبقى الراجل ده اللي انا قادر اخد منه وهو قادر يدفع لازم ازكي عن المال كاني خدته كاني امتلكته. هذا النوع الاول. اما النوع الثاني اللي هو المعسر اللي مش قادر يدفع وانا مش قادر مش طايل منه حاجه، يبقى الراجل ده خلاص اعمل ايه؟ مش طايل منه حاجه اعمل ايه؟ افضل صبر عليه. فجي في يوم من الايام بعد 10 سنين جايبين الفلوس بتاعتي اللي عند اللي بتاعتي اللي عنده بعد 10 سنين ازكيها ايه؟ 10 سنين 10 مرات؟ لا ازكيها مره واحده بس، ازكيها مره واحده بس. تمام بارك الله فيك. الشيخ مين مين جاي؟ الشيخ شعبان ولا الشيخ كرم؟ مين ياخد اللاقط يا شيخ شعبان؟ بارك الله فيك يا ابنتي الجميله جدا. تفضل يا شيخ شعبان تفضل. ها انا شيخ اللقطة. بسم الله والحمد لله، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. الباب الثاني في زكاة الذهب والفضة وفيه مسائل. الصوت مسموع؟ تمام.

في 200 درهم، يعني ما يساوي 595 جرام. يعني لو واحد الآن احنا اتفقنا على مسألتين، المسألة الأولى ان نصاب الذهب 85 جرام من أوزان هذا الزمان، ونصاب الفضة 595 جرام. طيب لو واحدة ما عندهاش 85 جرام ذهب، لا عندها 50 جرام ذهب. طيب وواحدة عندها مثلا بدل 595 عندها أقل شوية 400 جرام ذهب. طيب يبقى نقول 50 جرام ذهب لوحدها مفيش معلاش زكاة. طيب و500 جرام فضة ضربة بالزكاة، هل يضم الفضة مع الذهب علشان يتم إخراج زكاة؟ نقول لا، لا يضم. هذا معنى الكلام. كذلك الإبل والبقر، إن شاء الله سرارة بإذن الله بعد قليل إنه اللي عنده 5 جمال يطلع زكاة، واللي عنده 40 بقرة يطلع زكاة. طيب واحد دلوقتي عنده 4 جمال، ما عندوش 5، عنده 4، وعنده 30 بقرة، هل يضم البقر على الجمال ويقول إنه تمن بقرتين مثلا يساوي تمن جمل، يبقى نطلع على الجمال مع بعض؟ لا لا لا، لا يجوز. يبقى إذن مسألة ضم الذهب إلى الفضة الراجح فيها عدم الضم، لأن كل واحد جنس مختلف عن الآخر، فإذا كل جنس يخرج منه لوحده مستقلا عن الآخر. هذا ما أردت بيانه. وتفضل أخي الحبيب الشيخ شعبان يكمل هذا الباب، جزاه الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. المسألة الخامسة في زكاة الحلي. لا خلاف بين أهل العلم في وجوب الزكاة في الحلي المعد للإدخار والقراء، وفي الحلي المحرم، كالرجل يتخذ خاتما من ذهب، أو المرأة تتخذ حليا صنع على صورة حيوان أو فيه صورة حيوان. أما الحلي المعد للاستعمال المباح والعارية فالصحيح من قولي أهل العلم وجوب الزكاة فيه، وذلك لما يلي: أولا، عموم النصوص الواردة في وجوب الزكاة في الذهب والفضة، وهذا العموم يشمل الحلية وغيره. ما رواه أهل السنن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ فخلعتهما وألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث نص في الموضوع وله شاهد في الصحيح وغيره. ثالثا، ولأن هذا القول أحوط وأبرأ للذمة، لقوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. المسألة السادسة في زكاة عروض التجارة. العروض جمع عرض وعرض، وهو ما أعده جمع عرض وعرض، وهو ما أعده المسلم للتجارة من أي صنف كان، وهو أعم أموال الزكاة وأشملها، وسمي بذلك لأنه لا يستقر بل يعرض ثم يزول. فإن التاجر لا يريد هذه السلعة بعينها، وإنما يريد ربحها من النقدين. والزكاة واجبة فيه لعموم قوله تعالى: وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. تريد اللقط شيخنا؟ من شيخنا عم تريد اللقط؟ وشروط وجوب الزكاة فيها: أولا، أن يملكها بفعله كالشراء وقبول الهدية، فلا يدخل في ذلك الإرث ونحوه مما يدخل قهرا. ثانيا، أن يملكها بنية التجارة. ثالثا، أن تبلغ قيمتها نصابا بالإضافة إلى الشروط الخمس السابقة في أول الزكاة. فإذا حال عليها الحول قومت بأحد النقدين الذهب والفضة، فإذا بلغت القيمة نصابا وجب فيها ربع العش، ولا اعتبار في التقويم لما اشتريت به العروض، لأن قيمتها تختلف ارتفاعا ونزولا، وإنما العبرة بقيمتها وقت تمام الحول. الباب الثالث في زكاة الخارج من الأرض، وفيه مسائل. المسألة الأولى: متى تجب ودليل ذلك؟ الأصل في وجوبها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. تفضل شيخا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي الشيخ كرم مخيول يقرأ هذا الباب الثالث إن شاء الله في زكاة الخارج من الأرض. الشيخ كرم تفضل. جزاك الله خير الصراحه خطاب، لانه خط كان كنت اقترب من الكمبيوتر عشان اشوفه. جزاك الله خير، بارك الله فيك. شيخ كرم عايزين نريح الشيخ شعبان شويه. شيخ كرم مش موجود. طب اكمل شيخ شعبان. شيخ شعبان اكمل. شيخ شعبان الباب الثالث في زكاة الخارج من الأرض، وفيه مسائل. المسألة الأولى: متى تجب ودليل ذلك؟ الأصل في وجوبها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. وتجب الزكاة في الحبوب إذا اشتد الحب وصار فريقا، وتجب في الثمار عند بدو صلاحها، بحيث تصبح ثمرا طيبا يؤكل، ولا يشترط له الحول لقوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. فتجب الزكاة في كل مكيل مدخر من الحبوب والثمار، كالحنطة والشعير والذرة والأرز والتمر والزبيب، ولا تجب في الفواكه والخضروات. فالمكيل لكون النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر التوثيق فيه، وهو التحميل والمدخر لوجود المعنى المناسب لإيجاب الزكاة فيه. وعلى هذا فما لم يكن مكيلا ولا مدخرا من الحبوب والثمار فلا زكاة فيه. المسألة الثانية شروطها: يشترط لوجوب الزكاة في الحبوب والثمار شرطان. أولا: بلوغ النصاب، وهو 5 أوسق، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. والوسق حمل البعير، وهو 60 صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، و5 الأوسق 300 صاع، فيكون زنة النصاب بالبر الجيد ما يقارب 612 كيلو جراما، على اعتبار ان وزن الصاع 242 كيلو جرام. الشرط الثاني: ان يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة. المسألة الثالثة في مقدار الواجب. والواجب في الحبوب والثمار، تريد لك تفضل شيخا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا في مسألة مهمة، وهي انه في مسألة الخارج من الارض قسموها الى حبوب وثمار، وفي شرعنا الشريف جعلوا انه ايه اللي يخرج فيه الزكاة. هل كل ما يخرج من الارض يكون فيه زكاة؟ قطعا لا. الذي يخرج منه الزكاة من الحبوب والثمار، ما قالوا ما كان مكيلا مدخرا او موزونا مدخرا. يعني ايه؟ يعني الاشياء التي تباع وزنا او تباع كيلا، ولابد يكون معها صفة اخرى، ان يكون مدخر، يعني يعيش لمدة سنة. ده هذا من الحبوب ومن الثمار. فمثلا من الاشياء التي لا تكال ولا تدخر، مثلا زي مثلا البطيخ، هذا كان زمان بيتباع بالعدد بالوحدة، تمام؟ زي الخضروات، زي الفجل والجرجير والبقدونس والحاجات دي كلها، دي اشياء ايه؟ لا تباع بالوزن. ولا تباع بالكيل، تباع بالايه بالحزمة، مش كده؟ وهكذا. يبقى اذا نحط القاعدة دي معانا جد مهمة جدا. يبقى كل ما هو يكال او ويدخر في نفس الوقت لابد الاثنين مع بعض، يبقى ده يكون ايه في يخرج فيه الزكاة. طيب الشرع نص مثلا على الحنطة اللي هو القمح والشعير والذرة والارز والتمر والزبيب، هذه الاشياء فيها الايه الزبيب ده، هذا ينص الزبيب طبعا مأخوذ من العنب، يصنف مع الايه مع الفواكه ويعني لها ثمار، وكذلك التمر يصنف مع الثمار. يبقى اذا هذه ليه بقى؟ لان هذه الاشياء من الممكن ان يعتمد الانسان في اكله عليها. واخدين بالكم؟ دي مساله مهمه جدا. ولذلك زوجات الرسول عليه الصلاه والسلام كنا يقولن انه كان يمر الهلال والهلال والهلال ثلاثه اهله ولم يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء، فقالوا فما كان طعامكم؟ قالوا ايه؟ الاسودان التمر والماء. فهذا دليل على ان التمر من الممكن ان ياكله الانسان ويتقوى به يعيش به. يبقى اذا دي مساله مهمه جدا، لابد ان احنا نعرف انه ايه الاشياء اللي ربنا جعل فيها زكاه، الاشياء اللي هي قوت يعني بيتقوى بها الناس يحتاجونها. وان شاء الله هنعرف برضو الاشياء اللي هي قوت ديت هي اللي بيجري فيها الربا، عشان برضو محافظه عليها ان شاء الله تبارك وتعالى. نعم، يتفضل اخونا الشيخ منصور من المساله الثالثه، وهي في مقدار الواجب من الزكاه، مقدار الواجب من الزكاه. تفضل شيخ منصور. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. المساله الثالثه في مقدار الواجب. والواجب في الحبوب والثمار العشر فيما سقي بلا كلفه، بأن كانت عثرية أو تسقى بماء العيون، ونصف العشر فيما سقي بمؤنة، بأن كانت تسقى بالدلاء والثواني ونحوها، لقوله صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان بعلا العشر، وفيما سقي بالثواني أو النضح فنصف العشر. المسألة الرابعة في زكاة العسل. أكمل شيخي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أردت أن أبين هنا مسألة مهمة جدا. قلت إن الزكاة الخارج من الأرض يتوقف مقدار الزكاة عليه على نوع الري، ولذلك هذا الشيخ منصور بدأ في مسألة الواجب في الحبوب والثمار العشر فيما سقي بلا كلفة. فبقول يعني إيه؟ يعني يبقى إذا كان السقي الري بلا كلفة، بأن كانت عثرية. يعني إيه عثرية؟ يعني النبات بيعثر على الماء بلا كلفة على الزارع. زي إيه مثلا؟ زي النباتات اللي بتزرع على قيم الجبال دي، بيرولها إزاي؟ طبعا فيش قنوات تطلع لأعلى. يبقى إزاي؟ طبعا اللي دارس علوم او دارس زراعه يعرف ان في حاجه اسمها ايه الخاصيه الشعريه او الانابيب او يسموه الضغط الاسموزي، تمام؟ فده طريقه ري او طريقه عثور على الماء. او طريقه اخرى ان الاوراق نفسها بتمتص بخار الماء الموجود في الهواء، لان انتوا عارفين كل ما ارتفع الانسان الى درجات الجو العليا كل ما زادت نسبه الرطوبه، وبالتالي النباتات دي اصلا بتبقى ربنا بيهيئها علشان تمتص الماء من الاوراق وبالتالي تاخذ الماء مباشره. يبقى اذا هذا معنى العثريه، زي التين الشوكي مثلا كما ذكرت اختنا امل. يبقى اذا دي مساله مهمه. يبقى ده معنى العثريه. كلمه عثريه يعني يا جماعه يعني بتعثر على الماء بلا كلفه، تمام؟ طيب او تسقى بماء العيون. يبقى في عين ميه طالعه لوحدها كده، ما حدش ما تعملناش حاجه منه، يبقى فاتحين قنايه المايه تمشي تخش على الغيط على الارض، خلاص يبقى ده اسمه عثري. اما نصف العشر بقى في مكان بسوق بايه؟ تقول بتسقى بالدلاء والثواني. الثواني اللي ايه؟ اللي احنا اللي هو الشادوف، الساقيه، المكنه اليومين دول بيجيبوا مكنه ويجيبوا جاز ويجيبوا اشياء زي كده، فدي كلها يبقى في عندنا ري ايوه بالراحه وري بالكل. الري اللي بالراحه اللي هو الري بماء الامطار او ماء العيون او انه بيروى بالخاصية الأسموزية أو بالخاصية امتصاص الورق من البخار الماء إلى آخر هذه الأمور. تمام؟ طيب، وقوله صلى الله عليه وسلم في مساقة السماء والعون والأنهار أو كان بعلا، بعلا يعني عثريا، بعلا يعني عثريا يعني، وفيما سقي بالثواني أو النطح نصف العشر. هذا ما أردت بيانه. نعم نعم، الرأي المطور بلكن يدفعوا عليه، أنا عارف الرأي المطور، الرأي المطور صح بيفتح المحبس والماء توصل له، لكن هو برضه بيعمل كلفة، أحيانا بيجيب ناس يروا معاه، هو بيدفع فلوس على الرأي المطور. نعم، يبقى كلفة إن شاء الله، يبقى عليه نصف العشر. نعم، تفضل شيخ منصور بارك الله فيك. المسألة الرابعة في زكاة العسل. حكى ابن عبد البر رحمه الله عن الجمهور أنه لا زكاة فيه، وهو الأظهر، لأنه ليس في الكتاب ولا في السنة دليل صحيح صريح على وجوبها، والأصل براءة الذمة حتى يقوم دليل على الوجوب. قال الإمام الشافعي رحمه الله: الحديث في أن في العسل العشر ضعيف، وفي أن لا يؤخذ منه ضعيف، إلا عن عمر بن عبد العزيز، واختياري أنه لا يؤخذ منه، لأن السنن والآثار ثابتة فيما يؤخذ منه وليست فيه ثابتة، فكأنه عفو. وقال ابن المنذر: ليس في وجوب الصدقة في العسل خبر يثبت. نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم، هذا اختيارهم، ولكن في كتاب منار السبيل وغيره من الكتب انه في زكاة، بس بشرط لم يذكروه هنا، بشرط ان الدولة تحمي خلايا نحل العسل لصاحب هذا النحل. تمام، ويكون في العشر ابراء للذمة، لان في العبادات الاحتياط في العبادة اولى، واهل العلم قالوا ان نصاب الاطفى من العسل اذا بلغ 120 كيلو، يعني اللي عنده خلايا عسل في الاطفى الواحدة جمع أكثر من 120 كيلو فيكون عليه العشر. يعني كل مثلا بيوزن مثلا كيلو، كل 10 كيلو العشرة يبقى 9، ياخد 9 والعشرة ايه يطلعها زكاة، ياخد 9 والعشرة يطلعها زكاة، هكذا. نعم، لكن ليس في شيء يثبت. نعم، ليس في شيء يثبت، ولكن في كان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ابنة عابرة، كان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بياخد زكاة من بعض الصحابة رضي الله عنهم، لأنه كان بيحملهم هذه الخلايا، فأنا بقول إبراء للذمة. نعم، بالكيلو الفرق مفيش، الفرق بسيط، الكيلو لتر واحد، الفرق بسيط، يعني لو وزنت كيلو هتلاقي لتر، ولاقي لتر هتلاقي كيلو تقريبا، يعني هو مش بفرق بسيط جدا إن شاء الله. فلو خدوا باللتر يبقى كل 9 لتر ياخدهم، واللتر العاشر للفقراء والمساكين زكاة، او بالكيلو كل 9 كيلو ياخدهم والعاشر ياخده يطلعوا زكاة ابراء للذمة. صح لم نثبت احاديث صحيحة في ذلك، ولكن من باب ابراء للذمة، لان ربما يجوا من القيامة يكون في زكاة، فالاولى ان يطلع عليه زكاة ان شاء الله تبارك وتعالى، وان ما طلعش لا ينكر عليه، لا ينكر عليه، ولكن الاولى والابرأ للذمة والاحسن والاحتياط في العبادة إن الإنسان يطلع الزكاة في العسل. تفضل أخي الحبيب الشيخ منصور. المسألة الخامسة في الركاز. الركاز هو ما وجد من دفائن الجاهلية ذهبا أو فضة أو غيرهما مما عليه علامة الكفر، ولم يطلب بمال، ولم يتكلف فيه نفقة وكبير عمل. وأما ما طلب بمال وتطلب كبير عمل فليس بركاز، ويجب فيه الخمس في قليله وكثيره، ولا يشترط له الحول ولا النصاب، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: وفي الركاز الخمس، وهو فيء يصرف في مصالح المسلمين العامة، ولا يشترط أن يكون من مال معين، فسواء كان من الذهب أو الفضة أو غيرهما. ويعرف كونه من دفائن الجاهلية بوجود علامات الكفر عليه، ككتابة أسمائهم ونقش صورهم ونحو ذلك من العلامات. وأما المعدن فهو كل ما تولد من الأرض من غير جنسها، ليس نباتا، سواء كان جاريا كالنفط والقار أم جامدا كالحديد والنحاس والذهب والفضة والزئبق. ف فتجب فيه الزكاة بالإجماع كما سبق لعموم النصوص الواردة في وجوب الزكاة في الخارج من الأرض، كقوله تعالى أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. حاضر شيخنا. الباب الرابع في زكاة بهيمة الأنعام، وفيه مسائل. وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، والبقر يشمل الجاموس أيضا فهو نوع من البقر، والغنم يشمل الماعز والضأن، وسميت بهيمة الأنعام لأنها لا تتكلم من الإبهام وهو الإخفاء وعدم الإيضاح. المسألة الأولى شروط وجوبها. يشترط لوجوب الزكاة في بهيمة الأنعام الشروط التالية: الشرط الأول أن تبلغ الأنعام النصاب الشرعي، وهو في الإبل 5 وفي البقر 30 وفي الغنم 40، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 ذود صدقة، ولحديث معاذ بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق أهل اليمن فأمرني أن آخذ من البقر من كل 30 تبيعا ومن كل 40 مسنة، ولقوله صلى الله عليه وسلم فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة فليس فيها صدقة. الشرط الثاني أن يحول على الأنعام حول كامل عند مالكها وهي نصاب، لحديث لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. الشرط الثالث أن تكون سائمة، وهي التي ترعى الكلأ المباح، وهو الذي نبت بفعل الله سبحانه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هناك توضيح في مسألة الركاز. الركاز علمنا ان هو عبارة عن ما معنى يضغط واحد، عفوا كلام غير واضح الشيخ ولي. طيب نرجع نقول الركاز عبارة عن كنز، يعني واحد دافن كنز، تمام. فالكنز ده عبارة عن اموال كانت مصنوعة زمان، مسكوكة زمان، عليها اختام، اسماء، عليها ارقام، عليها اشياء زي كده. يبقى هذا ان واحد وجد اشترى حته ارض فبيحفر فيها عشان يبني ولا شيء، فوجد هذا الركاز، يبقى بمجرد ما يجده يصفيه من السوائب. ف لا لا لا ما فيش مشكله. لا يبقى يعني ان شاء الله مفيش مشكله، انا الشيخ منصور يكمل والشيخ سعدان وكلنا مع بعض نساعد، مفيش مشكله خالص. طيب فانا اقول انه الركاز ده عباره عن كنز، حد قديم دفنه، تمام. طيب بمجرد ما يجد الانسان ينظفه من الشوائب ويقدره او يبيعه، بارك الله فيك يا شيخ منصور، او يبيعه ويطلع الايه العشر، ويطلع في الركاز الخمس. الرسول قال في الركاز الخمس. الخمس يعني ايه الخمس؟ يقسم المبلغ على 5، يبقى المبلغ اللي طالع ده يطلعه للفقراء والمساكين، بس هنا يخرج في مصالح المسلمين العامه. يعني ايه مصالح المسلمين العامه؟ يعني في انشاء الطرق، انشاء المستشفيات، انشاء المساجد، اي حاجه من دي مصالح المسلمين العامه. طيب اما بقى المعادن، طبعا لو رجعنا للمعادن طبعا دي اللي تنقب على الدوله، زي يقولوا في منجم حديد، منجم ابونيا، دي شغل الدوله، شغل الايه الدوله. اما في هذه الايام انت طبعا عندكم خبره وتسمعوا عن ناس كثيره جدا بتروح ايه تبحث عن الايه عن الـ الاثار، يبحثوا عن الاثار وبيجدوا احيانا بعض الاشياء، ومنهم اللي بيموت ومنهم اللي بيروح واللي اللي بيجي، فهذا اللي يبحث عن الاثار. وطبعا في منهم بيبحث بالجن، وينهم يبحث مش عارف بأشياء الليزر وأشياء كده. يا ما سئلت في هذه المسألة، وطبعا هذه المسألة لابد من الاحتياط فيها. فنقول انه في الركاز او في المعادن اللي يجد الحاجة ظاهرة واضحة امامه بدون تنقيب، يبقى يطلع فيها الايه الخمس، لكن لابد من ابلاغ السلطات، لابد من ابلاغ الحكومة ان الاشياء دي محتاجة الى شركات كبرى للتعامل معها. نعم. نرجع فندخل في مسألة زكاة بهيمة الأنعام. سميت بهيمه الانعام لانها عندها ادهان، عندها خفاء، وسميت انعام لان الانسان يتنعم بيها، نحن بناكل لحمها وبنشرب لبنها وبنلبس فروها وغير ذلك. نعم. هل لو علم بذلك لفانهم جاليها تعرف؟ نعم تعرف، تعرف. يعني مثلا هو القصد ايه بقى؟ كويس الشيخ صلاح سال السؤال ده، لانه احيانا ممكن واحد يجد مثلا كنز مسكوك عليه مثلا ايام الدوله الامويه او الدوله العباسيه، يبقى ده كنز ايه؟ مش دفن جاهليه، دفن اسلام. يبقى دفن اسلام يبقى رزقه ساقه والله إليه. ياخده كله ما ياخدش حاجه، ان كانه مسلم خده من مسلم، خده من مسلم. اما لو كان دفن جاهليه يعني طلع بتاع فراعنه، طلع بتاع الدوله الرومانيه او الدوله مش عارف ايه، لا خلاص بيطلع فيه الخبز، يطلع فيه الخبز. تمام. بيع التماثيل، لو واحد وجد تمثال، لو التمثال ده عباره عن ذهب لابد ان يسيحه ويبيعه كجرامات، اما هم حاليا ما بيسيحوش، هو بيبيعه كاثار، فهو وزنه كجرامات هيجيب له مثلا 50 جرام، 50 جرام يجيب له مثلا 4-5000 جنيه، 100000 جنيه مثلا، لكن لو باع اثار ممكن يبيعه بمليون جنيه. تمام. لان كاثر له قيمه غير الايه، نعم الاثر قيمته كبيره على غير الايه، غير قيمه الوزن. فهذه مسألة أنا لا أريد أن أخوض فيها كثيرا جدا، إن هذه مسألة لها علاقة بالقانون، والقانون بيحدد إن هذه الأشياء ممنوع بيعها أو تداولها، واللي بنقيها لابد إن يبلغ وزارة الآثار. عندنا في وزارة مستخصصة هذا الشيء، ياريت يكون عندنا وزارة اسمها وزارة الزكاة، ياريت يكون عندنا وزارة اسمها وزارة الزكاة. نعم. لو حد لقى حاجة زي كده وباعها يبيعها حلال، بيعها حلال، لكن يجوز ان يبيعها، ولو باعها واخذ فلوسها فلوسها حلال، بس بشرط يطلع خمس الفلوس، يطلع خمس الفلوس في مصالح المسلمين. نعم. نرجع بقى نعود في مسألة زكاة بهيمة الأنعام. فأخونا الشيخ منصور جزاه الله خيرا بين لنا انه من شروط الزكاة ان تبلغ الأنعام نصابا، ونصاب الإبل خمسة، يعني اللي عنده خمس جمال هم فرحين يبقوا بس. اما وزارة الزكاة لا، ما شاء الله، ان شاء الله باذن الله. انا عندي امل كبير في ربنا، ان شاء الله عندي امل كبير جدا جدا في ربنا، ان هيأتي اليوم اللي يكون في حاجة اسمها وزارة الزكاة، ان شاء الله، ان شاء الله باذن الله هيكون في يوم في وزارة الزكاة وموظفين، ده مسؤول عن تحصيل زكاة الاموال، وده مسؤول عن تحصيل زكاة الابل، وده مسؤول عن تحصيل زكاة الغنم، وده مسؤول عن تحصيل زكاة عروض تجارة وغير ذلك. إن شاء الله سيأتي هذا اليوم بإذن الله تبارك وتعالى. وما ذلك الله العزيز، الله سبحانه وتعالى يقول: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. إن شاء الله هذا اليوم بإذن الله تبارك وتعالى. وأنا أذكر والله عز وجل على ما يقول شهيد، في شهر 12 في 2010 بعض الإخوة كنت أدرس مادة الفقه دي في مسجد، فبعض الإخوة قال خلاص جمال مبارك جاي جاي، يعني خدنا 30 سنة مع أبوه كمان 30 سنة مع الابن، قلت له أقسم بالله العظيم ما هو جاي، أقسم بالله العظيم ما هو جاي، أقسم بالله العظيم ما جاي، وبكرة تشوفه يخش السجن، هكذا قلت. سبحان الله العظيم، ما مرش 20 يوم بالضبط، 20 يوم او 25 يوم بفضل الله سبحانه وتعالى كان كما رأيتم وسمعتم. فبإذن الله، بإذن الله سيأتي اليوم اللي يكون في حاجة اسمها وزارة زكاة، وبإذن الله في موظفين للزكاة، وربما تكون انتم تشتغلوا موظفين في الزكاة بإذن الله تبارك وتعالى. نعم. اقسم على حد كمان؟ اقسم بالله. اقسم بالله العظيم ان الظالمين سيزالوا، اقسم بالله العظيم ان كل الظالمين سيزالوا ولن يبقى لهم بقية. اللهم اجمع كل الظالمين عددا واهلكهم جميعا بيددا فلا تبقى منهم احد. ان شاء الله الحق سيسود باذن الله تبارك وتعالى. نعم. هذا وعد ربي، وان وعد، وان الله لقوة المعاد باذن الله، باذن الله رب العالمين. طيب نعود الى الزكاة ربنا يزكي انفسنا وانفسكم جميعا يا رب، ربنا يزكي انفسكم يا رب. نعم الرسول صلى الله عليه وسلم قال كده نعم. اللهم صل وسلم عليه. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ان الله زوى لي الارض فرايت مشارقها ومغاربها، وان ملك امتي سيبلغ ما زوي لي منها. نعم باذن الله، باذن الله الله عز وجل، والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون، والله سبحانه وتعالى ناصر دينه. ان هذا الدين والله يا ابنائي وبناتي هذا الدين منتصر، منتصر دائما والله. احنا اظن احنا منكسرين، لا والله احنا منتصرين، منتصر اما بالسيف والسنان واما بالقول واللسان، احنا دايما منتصرين بفضل الله سبحانه وتعالى. احنا جلستنا دي انتصار للدين بفضل الله سبحانه وتعالى. لما نكون جالسين نعم خرجنا عن الموضوع، لكن ان شاء الله هو في نفس الموضوع وهنرجع تاني ان شاء الله باذن الله، باذن الله يعني ان شاء الله الشباب والاخوه نعود للزكاة باذن الله. فاذا الشباب والاخوه كلهم محتاجين نصر واحنا منتصرين باذن الله تبارك تبارك وتعالى. نعم مئة ألف عليهم زكاة كم؟ اقسم على 40، على كل ألف 25 جنيه، على كل ألف 25 جنيه. على كل 25 جنيه. طيب فنقرأ بسرعة هذا الباب بعد إذنك يا شيخ منصور. فيشترط لوجوب الزكاة في بنية الأنعام الشروط التالية: أن تبلغ الأنعام النصاب الشرعي هو الإبل 5، 5 جمال، وفي البقر 30 بقرة، وفي الغنم 40 خروف أو معزة، لقول رسول الله. وبعدين خلي بالكم هنا بالعدد، بغض النظر بقى كبيرة صغيرة لسه مولودة، بالعدد بالعدد خلي بالكم المسألة دي بالعدد. يعني لو واحد عنده 5 جمال، جمل كبير وجمل متوسط واثنين ثلاثة صغيرين، يبقى 5 جمال. عنده 40 غنمة، وطبعا ده أقل حاجة في النصاب، في البداية بتاعت النصاب. عنده 40 خروف، منهم مثلا 20 معزة و20 خروف، أو 25 معزة و15 خروف، مش مشكلة، كبار وصغيرين مش مشكلة. لقول الله صلى الله عليه وسلم: ليس في هدوم 5 ذود، كلمة ذود يعني جمال. صدق. ولحديث معاذ: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن فأمرني أن آخذ من البقر من كل 30 تبيعا. كلمة تبيعا يعني بقرة عمرها أقل من سنة تابعة لأمها، تابعة لأمها ودخلت في السنة. ومن كل 40 مسنة، مسنة يعني عندها سنتين. ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كانت سائمة، كلمة السائمة يعني الإبل أو البقر أو الغنم اللي بيرعى. يعني إيه بيرعى؟ يعني بياكل من الـ الـ الـ من الـ من العشب المجاني، بياكل من العشب المجاني. تمام؟ يعني أيوه تمام كده، 2500 جنيه مظبوط. تمام. يبقى اذا بياكل من العشب المجاني. يبقى كلمه سائمه يعني سارحه يعني راعيه. تمام. يبقى اذا كانت سائمه الرجل، اذا كانت سائمه الرجل ناقصه عن 40 شاه فليس فيها صدقه. تمام. طيب الشرط الثاني: ان يحول على الانعام حول كامل عند ملكها وهو النصاب، لحديث: لا زكاه في مال حتى يحول عليه الحول. أن تكون سائمة، أن تكون سائمة يعني سائمة زي ما ذكرت، أن تكون راعية ترعى تأكل الكلى المباح مجاني. يعني صحيح ما بصرفش عليها حاجة إلا إذا كان مثلا في أشهر الشتاء والدنيا شتاء جديد وبرد مش قادر يخليها ترعى في الصحراء، فهو بيتها في البيت، فبالتالي هيصرف عليها شهر أو اتنين بالكتير، يبقى دي برضه سائمة لأن بترعى أغلب الحول. طيب وهو الذي نبت بفعل الله سبحانه وتعالى دون أن يزرع أحد، وفي الحول أو أكثر، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وفي صدقة الغنم في سائمتها، يعني اللي بترعى، إذا كانت 40 إلى 120 شاة. يعني هيجينا إن شاء الله نبين مثل البدو. تمام. مثل البدو. وقوله صلى الله عليه وسلم: وفي كل إبل سائمة في 40 بنت لبون. يعني بنت لبون يعني جمل عمره سنة أمه لسه مازالت بترضع، فإن كانت ترعى أقل الحول ويعرفه أكثره فليست سائمة ولا زكاة فيها. يعني لو كانت بترعى شهرين بتاكل مجاني شهرين وبتاكل على حساب 10 شهور، لا تبقاش سائمة، تبقى حاجة تانية، تبقى عروض تجارة. ألا تكون عاملة وهي التي يستخدمها صاحبها في الحرث الأرض، يعني البقر او الجمال ما ينفعوش المستخدمين في الحراسة ما ينفعوش، او في نقل المتاع يعني الجمل اللي بيشيل احمال كده ده حمل جمل ده لا ما ينفعش، لابد يكون ماشي كده بياكل ويشرب بس، او حمل الاثقال لانها تدخل في حاجات الانسان الاصلية كالثياب. يعني ايه؟ ودي مسألة برضو مهمة جدا. زي واحد غني عنده عربية اثنين ثلاثة عشر عربيات وماله دول ملكه، عنده عمارة خلاص، كل هذه الاشياء اللي بيستخدمها الانسان ليس فيها زكاة. اما اذا اعدت للكراء يعني للايجار، يعني في بعض الناس عنده عربية، جاب عربية مرسيدس عشان يزف بها الارسال يأجرها، يبقى دي عليها زكاة، عليها زكاة مش على العربية بقى، على الخارج منها، على اللي بيخرج من العربية. تمام؟ فإن الزكاة تكون فيما يحصل من أجرتها، أهو ذكروها، إذا حال عليه الحول. يعني إذا كانت الأجرة دي تتحوش تتحوش تتحوش وإذا عدت عليها سنة وبلغت نصاب يعني ما يساوي 85 جرام من الفضة من الذهب أو 595 جرام من الفضة، يبقى عليها العربية. لا العربية الأجرة ما عليهاش، لكن الأجرة نفسها اللي عليها. العربية الأجرة ما عليهاش، ما عليهاش زكاة. يعني افترض واحد جاب سيارة أجرة مثلا، جايب عربية معظم الأجرة دلوقتي حاليا لا لا لا ده أو شهيد، فاللا ده حوالي 60,000، فالستين ألف معلوش حاجة، لكن هو الأجرة اللي طالعة من العربية زاد عن حاجته وحاجة عياله وحوش منها ما يقدره نصاب يساوي 85 جرام من الذهب، يبقى ده عليه ذلك. طيب إيه القدر الواجب بقى؟ القدر الواجب في الزكاة، القدر الواجب في الإيد، نبدأ بالإيد. طب هو مش بيحوش وبيصرف ولا يعلم كده خلاص ده خلاص. هو عموما معظم العربيات الاجره سواء كانت ميكروباص او كانت تاكسي او غيره صاحبها مش قادر يحوش. يحوش ايه؟ ده لو كان بيحوش كان اشترى عربيتين وثلاثه، الناس كلها على قد حالها، اللي بيجي رايح فمعلوش زكاه. طيب قدر الواجب في الايه؟ قدر الواجب في الايه؟ مقدار الزكاه الواجبه، خلي بالكم بقى معايا دلوقتي هنطلع، خلي بالكم معايا شويه، سيبوا شويه سيبوا شويه من موضوع الزكاه ديت، ركزوا معايا في موضوع الابل. نعم وان شاء الله هنجاوبكم على كل الاسئله ان شاء الله في الاخر. صحيح ما جابش جيب بعت من العشاء. صحيح صحيح. طيب نرجع بقى للايه؟ للابل، زكاه الابل. زكاه الابل لو واحد عنده، خلي بالكم بقى عليه الصلاه والسلام، زكاه الابل لو واحد عنده خمس جمال، خلي بالكم بقى، يبقى مقدار الزكاة في الإبل في الخمس من الإبل شاه جذعة من الضأن أو ثنية من المعز، وفي العشر شاتان. خلي بالكم بقى ركزوا معايا، يعني لو واحد عنده خمس جمال هيطلع خروف. تمام؟ يطلع إيه؟ خروف. فالخروف إما تكون شاه وإما يكون معزة، إما يكون خروف أو معزة. الخروف لازم يكون عمره ست شهور فأكثر، والمعزة عمرها سنة فأكثر، ماشي كده؟ يبقى لو واحد عنده جمال خمسة يطلع شاه خروف عن الخمس جمال، ماشي كده؟ الخروف ده إما خروف عمره سنة أو معزة عمرها سنة، خروف عمره ست شهور أو معزة عمرها سنة. طيب لو كان عنده ست جمال برضه نفس الكلام، سبعة نفس الكلام، ثمانية نفس الكلام، عشرة إذا بلغوا عشرة هيطلع خروفين بقى، طلع إيه؟ خروفين شاتان. طيب بلغوا 11 12 13 14 برضه خرافين، بلغوا 15 جمل يطلع ايه؟ ثلاث شياه، ثلاث شياه. طيب بلغوا 16 17 18 19 ثلاث، اذا بلغوا 20 يطلع اربع شياه، اربع شياه. اذا بلغوا 21 22 23 24 برضه اربع شياه. اذا بلغوا 25 جمل هيبدا يطلع جمال بقى. يبقى الاول كنا بنطلع على الجمال خرفان، النهارده هنطلع دلوقتي بقى بوصل 25 جمل هيطلع جمل. الجمل بقى ايه؟ هنسموها بنت مخاض. بنت مخاض، بنت مخاض. البنت مخاض يعني ايه بنت مخاض؟ بقولها هي ما تم له سنه ودخلت في السنين. يعني البنت مخاض يعني ايه؟ يعني جمل انثى، تمام، يسموها بنت. طيب امها بدات في المخاض عشان تستعد للحمل الجديد، يعني عدى عليها سنه، يبقى امها تستعد عشان تحمل من جديد، فلذلك سموها بنت مخاض. بنت ايه؟ مخاض. طيب وسميت بذلك لان الغالب ان امها قد حملت اهو، فهي ماخذ اي حامل، فاذا لم يجدوها اجزاؤه ابن لبون ذكر. يعني ايه ابن لبون ذكر؟ هو ما تم له سنتين ودخل في الثالثة. تمام؟ يعني هو ماشي ذكر ابن لبون يعني مازال يعني بيرضع من امه، مازال بيرضع برضه من امه لبن، لان امه وضعت الحمل الثاني في الغالب في فهي ذات لبن. تمام؟ يعني امه فيها لبن ويرضع منها. تمام؟ وفي 36 الى 45 بنت لبون لها سنتين. خلي بالكم بقى، يبقى نقول تاني، نقولها تاني بسرعه كده نراجعها. يبقى لو عندنا 5 جمال خروف واحد، طيب 10 جمال خروفين، 15 جمل 3 خرفان، 20 جمل يبقى 4 خرفان، وصلنا ل 25 جمل يبقى جمل. نعم. لو في عنده جدول مكتوب، في جدول مكتوب اهو، في جدول في الصفحه المقابله تماما موجود فيه كل حاجه. تمام. يبقى لو عنده 25 جمل هيطلع جمل اسمه بنت لابوه. الجمل بيحيض الانسان، بس بيحيض مره في السنه، مره واحده بس في السنه. تمام؟ تكون هي حارض واستعدت للحمل، فهي حملت من جديد، فاصبحت امها ايه؟ ماخذ، يعني حامل. تمام؟ طيب يبقى اصبحت دلوقتي عندنا عندنا 25 جمل، الراجل طلع كام؟ جمل واحد، طلع جمل واحد اسمه ايه؟ بن مخاض. طيب الجمال دي كترت كترت كترت، وصلت لحد كام؟ لحد 35 برضه بنت مخاض. اذا وصلت 36 اذا لم يوجد بنت لابون، هيخرج جمل ابن لابون؟ لا، هيخرج اكتر شويه، ان شاء الله هوضحها ان شاء الله. طيب اذا وصل بقى عنده 36 جمل، 36 جمل تمام، هيطلع بنت لابون، هيطلع بنت ايه؟ لابون، يعني جمل عمره سنتين وانثى، جمل انثى عمره سنتين. تمام؟ ده لحد 45 جمل. اذا وصلوا من 46 جمل ل 60 جمل يطلع جمل اسمه حقه، يطلع جمل اسمه ايه؟ اسمه حقه. تمام؟ طيب الحقه دي ايه؟ هي ما تم لها 3 سنين، لان يعني بعدها 3 سنين ودخلت السنه الرابعه، وسميت حقه ليه؟ لان استحقت ان يطلقها سحر، يعني بلغت بقى، وقيل لها استحقت الركوب والتحميل. وفي 61 الى 75 جذعه. يبقى لما الجمال توصل 61 جمل لحد 75 جمل يبقى هنطلع جذعه. ايه يعني الجذعه؟ تمام؟ لانه سميت ذلك انها جذعه مقدم اسنانها، يعني اسقطته، اللي احنا بنسموها ايه؟ في كسره جوز او كسره مش عارف ايه زي ما بقول. تمام؟ في الـ في الـ في, الـ في عزكم الله في الـ في الاضحيه يقولوا كسره جوز، يعني كسره سنتين، يعني دخل يعني عندها سنتين وطالعه في السنه الثالثه، كبرت يعني. تمام؟ فدي الجذعه اصبحت دلوقتي مقدمه اسنانها اسقطت اسنان اللبنيه وهتخش في اسنان الدائم. تمام؟ يبقى اصبحت عندها 4 سنين. طيب ودخلت السنه الخامسه، يبقى دي اسمها الجذعه. طيب وفي 76 الى 90 بنتين لابون، وفي 91 الى 120 حقتان. خلي بالكم بقى، فاذا زادت على 120 ففي كل 40 بنت لابون وفي كل 50 حقه. يعني اذا وصل بقى الجمال اكثر من 120 هنقسمهم بقى ايه؟ هنقسمهم اربعينات وخمسينات، اربعينات وخمسينات. يعني لو واحد عنده 120 جمل يقسمه كام؟ 3 اربعينات، 40 و40 80، و40 يبقى 120. تمام؟ يبقى في كل 40 بنت لابون يبقى نطلع 3 بنت لابون، 3 ايه؟ بنت لابون. طيب لو كانوا بقى ايه 130، يبقى عندنا 40 و40 80 و50، يبقى 130، يبقى نطلع 2 بنت لابون، لان على كل 40 بنت لابون و40 بنت لابون وعلى ال 50 حق، يبقى 2 بنت لابون والاخيره حق. تمام؟ وهكذا. تمام؟ يبقى كده ايه؟ يبقى تثبت بقى الايه؟ اخراج الزكاه. وذلك لحديث انس في كتاب الصدقه، وفيه كلام الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول في 24 من الابل، ده كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، فما دونها من الغنم من كل 5 شاه اذا بلغت 25 الى 35 ففيها بنت مخاض انثى. وبعدين احنا عندنا الجدول اهو، شايفين الجدول واضح قدامكم؟ الجدول بيقول انه من 5 ل 9 شاه، ومن 10 ل 14 شاتان، ومن 15 ل 19 3 شياه، ومن 20 ل 24 اربع شياه، من 25 جمل بقى 35 جمل يبقى جمل اسمه بنت مخاض. الجدول في الكتاب، الجدول في الكتاب، الجدول لو انت معاك الكتاب هتلاقي الجدول في الكتاب ان شاء الله. ومن 36 ل 45 بنت لابوه، يعني جمل عمره سنتين انثى. ومن 46 ل 60 جمل عمره 3 سنين اسمه حقه. ومن 61 ل 75 جمل عمره 4 سنين اسمه زدعة. ومن 76 ل 90 جملين، كل جمل عمره سنتين وتكون انثى بنت لابوه. من 91 ل 120 جملين، كل جمل عمره 3 سنين اسمه حقه. الجدول نزل على الصفحة على الغرفة. الجدول على الغرفة. جزاك الله خير لرفعة الجدول. تمام. زكاة البقر بقى. زكاة البقر. طب دي تداول كثيرة جدا. يا ريت تلخصوها، طلعنا جدول واحد بس، الجدول اللي هو الملون ده اكتب زكاة الابل الكبيرة عليه، تطلعوه لوحده وتنزل ترفعه يكون احسن. طب القدر الواجب في البقر ده، يجب في زكاة البقر في كل 30 بقرة الى 39 تبيع، هو ما تم له سنة وتبقى تابع له. ما انتم تلاحظوا دايما ان البقرة الصغيرة تيجي جنب امها كده تمشي جنب امها، سموها تبيع. الاخ اللي صور صفحة زكاة الابل اللي صغر لنا الصفحة الجميلة دي، هي جميلة ملونة يرفعها ان شاء الله. دي زكاة البقر. كمين زكاة البقر قدامنا اهو، جدول زكاة البقر. طيب يبقى زكاة البقر هنبدأ من 30 اهو، يجب في كل 30 بقرة الى 39 تبيع. التبيع يعني ايه؟ يعني بقرة تابعة لأمها ووصل عمرها سنة ودخلت في الإنسان الثاني، وسمي بذلك لأنه يتبع أمه. وفي 40 إلى 59 اسمه سنة مسنة، وهي ما تم لها سنتان وسميت بذلك، وسميت بذلك. الصوت في صوت ولا مش صوت؟ وسميت بذلك لأنها طلع فيها أسنان مسنة يعني. وفي 60 إلى 69 تبعان تبعان. طيب ثم في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة، هنثبت على على كده ده. يبقى اللي الراجل لو عنده 30 هيطلع تبيع، لو عنده 40 هيطلع مسنة. نشوف بقى لو عنده 60 يبقى طلع تبيعين، لو عنده 70 يطلع تبيع ومسنة، لان ايه 60 30 و 30 كل 30 فيها ايه تبيع. طيب و 70 يبقى 30 و 40 يبقى كل 30 فيها مسنة، وكل كل 40 فيها مسنة، وكل تبيع كل 30 فيها تبيع، يبقى كده ايه هيطلع تبيع ومسنة وهكذا. طيب نشوف بقى القدر الواجب في زكاة الغنم. القدر الواجب في زكاة الغنم يجب في كل 40 من الغنم 22 سهم. حد يرفع لنا الجدول بتاع زكاة الغنم. يبقى يجب في كل 40 من الغنم 22 شاه، وفي كل 121 الى 200 شاتان، وفي كل 201 الى 300 3 شياه. ثم تستقر بعد كده الفريضه بقى، الفريضه تستقر. تمام. في بعد هذا المقدار يكون في كل 100 شاة مهما بلغ. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو واحد ايه تبيع، التبيع يعني بقره عندها سنه تمشي جنب امها تبيع وتتبع امها، يعني التبيع يعني انثى، التبيع يكون انثى، يكون انثى. على فكره هذا سؤال كويس شيخ صلاح، انه دايما في الزكاه يا جماعه لابد من اخراج انثى افضل. ليه؟ عشان احنا دلوقتي واحد غني عنده كتير، عنده 40 بقرة او 30 بقرة يعني. طيب يجي واحد هو الراجل ده هو لما يدي الواحد غلبان بقرة واحدة يدي له انثى، الانثى منتجة. تمام يا اسماء. يبقى الانثى هي ايه على مغزب كلمة هتعشر هتولد، هيبقى عارف. يبقى حولنا الراجل الفقير الى راجل منتج. يبقى بعد سنة بقى عنده بقرة تانية، بقى الام وبنتها. سنتين بقى عنده اربعة او بقى عنده ثلاثة، بقى تلات اربع، بقى تلات اربع خمس سنين عشر سنين، بقى الراجل ده عنده سبعة تمانية بقرات او عشر بقرات ما شاء الله. يبقى الامور تمشي، يبقى تحول من فقير الى ايه؟ الى غني، الى منتج. بعد كده هو يطلع زكاة. نعم. لكن لما يدي له ذكر هيعمل بايه؟ هيذبحه. يبقى ما استفادش حاجة. طيب يبقى زكاة الغنم، جزاك الله خير على زكاة الغنم. جميلة كده منورة هي وإيه وملونة، يبقى في كل 40 من 40 خلي بالكم بقى مقدار زكاة الغنم يبدأ من 40، يعني اللي عنده 39 معلوش زكاة، أما عنده 40 عليه واحد، 40 50 60 70 80 90 لحد 120 برضه عليه واحدة، بس عليه واحدة. إذا وصلوا 121 يبقى عليه 2 لحد 200، يطلع عليه خروفين أو معزتين لحد 200. لو وصلوا من 200 ل 300 يبقى عليه 3. بعد كده بقى تستقر الفريضة، تستقر الفريضة من 300 لحد 400، إذا وصل 400 يبقى عليه 3، يبقى عليه 4. تمام؟ يعني عليه من 300 350 399 3 برضه. إذا وصل 400 يبقى طلع 4، 500 يطلع 5، 600 يطلع 6، 700 يطلع 7، وهكذا. يبقى دي بالنسبة لإيه؟ للشيعة. طيب، صفة الواجب بقى. وهزاد الإسلام بتشريع العادل بين المصالح الفقراء والأغنياء، فندب إلى أخذ الفقير حقوقه كاملة غير منقوصة، وندب إلى مراعاة حقوق الأغنياء في أمواله، ولذلك حدد الواجب في الزكاة بأن يكون من وسط المال لا من خياره ولا من سراره. فيجب على الساعي اللي هو جمع الزكاة، الراجل بقى اللي يبقى شغال في وزارة الزكاة اللي هو الساعي، مراعاة السن الواجبة إذ لا يجزي أقل منها لأنه إضرار بالفقراء، ولا يأخذ أعلى منها لأنه إجحاف بالأغنياء، ولا يأخذ المريضة ولا المعيلة ولا الكبيرة الهارمة لأنها لا تنفع الفقير، وبالمقابل لا يأخذ الأكولة وهي السمينة المعدة للأكل، ولا الرباة يعني اللي متربية كويس، ولا الماخذ وهي الحامل، ولا الفحل يعني المعد للضراب، ولا حرزات الأموال يعني أحسن حاجة في المال هي خياره لأنها من كراء الأموال وأخذها إضرار بالغني، لقوله صلى الله عليه وسلم وإياكم وكراء أمواله. ولما روى عن عمر أنه قال لعامله، شوفوا العامل هو الرجل الشغال في وزارة الزكاة، كل قومك إنا نبع لكم الربا والماخذ وذات اللحم وفحل الغنم ونأخذ الجذع والثني، وذلك وسط بيننا وبينكم في ذلك. الخلطة في مهمة الأمعاء كده عشان نخلص درس الباب ده، هو ده الخلطة وكده هيبقى لنا باب واحد بس في الزكاة، هو باب زكاة الفطر لسه غير أهل الزكاة، يعني مين اللي هياخد الزكاة؟ بابين بس اثنين وكده نبقى خلصنا الزكاة وبقينا كتاب الزكاة. طيب الخلطة يعني ايه الخلطة؟ يعني دلوقتي سؤالي لأختي جنة يخرج كنت بالغنمة، انا ما قريش السؤال، اختلط عليه شيء، يعني لازم يكون عند الانواع دي الجمل والشاه معا، لو ما عندوش الا بمال فقط يطلع قيمتها ولا يشتري ايش؟ لا، لابد انه على فكرة طبعا الذي شرع ذلك هو ربنا سبحانه وتعالى على لسان رسولنا صلى الله عليه وسلم، وعلى فكرة ما من صاحب ابل الا عنده خرفان، دي قاعدة يعني اسأله كل الناس ابحث، ما في واحد عنده جمال الا عنده خرفان، ده قاعدة. لكن هنقول هنجاوب على سؤال حضرتك، لو ما عندوش خرفان يشتري خرفان، يعني لما تعدي عنده خمس جمال او اكثر وحال عليها الحول لازم يشتري خروف ويطلع خروف او معزة، المهم يطلع خروف او معزة، تمام؟ يشتري. لكن طب يطلع ثمنه؟ لا. ليه يا جماعة؟ احنا قلنا اهو علشان هيديها الواحد غلبان مسكين، الواحد الغلبان المسكين ده تخيلوا يا جماعة، انتوا تخيلوا كده معايا، في ناس فقراء غلابة عايشين في وسط الفلاحين او عايشين بدو في الصحراء، فجات لهم خروف، هتلاقي الاب والام والاولاد والعيله كلها فرحانين بيه جدا، هياكلوه ويشربوه ويهتموا بيه جدا جدا، هتلاقوه يتغذى احسن مكان بيتغذى عند صاحبه، لانه اصبح دلوقتي عيله كامله بتاكل خروف واحد، غير ما كان واحد عنده خرفان كتير وجمال كتير، فعنده اثنين ثلاثه او العيله بتاعتهم بتاكل مجموعه كبيره، فبالتالي حظهم ونصيبهم اقل، فبالتالي هنا اصبح يبقى اصبح الواحد خروف واحد عند عيلة كاملة هيهتموا بيه، يصبح الخروف ده بعد كده منتج بالنسبة لهم، هيبقى فاتح بيت. ولذلك حتى عند الفلاحين لما يكون عنده بقرة يقول لك البقرة ديت فاتحة بيت، تمام؟ ليه؟ لأن بياخد منها لبن وياخد منها أشياء كثيرة جدا. طيب يعني إيه خلطة؟ الخلطة نوعين، خلطة أعيان هو أن يكون المال مشتركا بين اثنين في الملك مشاعا بينهما، لم يتميز نصيب أحدهم عن الآخر، وتكون خلطة الأعيان بالإرث وتكون بالشراء. اما النوع الثاني في خلطة اوصاف، وان يكون نصيب كل منهم متميزا معروفا يجمع بينهما الجوار فقط، وهي بنوعيها اللي قلت الاعيان والاوصاف، بتصير المالين المختلطين في الماء واحد إذا كان مجموع المالين نصابا، وأن يكون الخليطان من أهل وجوب الزكاة. فلو كان أحدهما كافرا لا تصح الخلطة ولا تؤثر، وإن كان يشترك المالان المختلطان في المراح والمبيت والمأوى واشتركان في المسرح فأسرحنا جميعا ورجعنا جميعا والمحلب والمرعى والفحل يكون فحل الضراب وحيدة مشتركة لهم جميعا. يعني إيه الكلام ده؟ يعني نفترض مثلا أن في واحد رجل عنده 40 خروف، الرجل ده مات وعنده ولدين، يبقى في ولد هيورث 20 خروف والتاني يورث 20 خروف، يبقى أصبح كان الأول المال ده ملك الواحد كان نصاب، لكن لما الرجل مات أصبح النصاب اتقسم نصين، نص للابن ده ونص للابن ده، يبقى عليهم الاثنين زكاة؟ لا ما عليهمش زكاة. بس لو فضل كلهم الاثنين الولدين يعني خلطين الاربعين مع بعض في المخزة الزريبة واحدة، بيروحوا يرعوا مع بعض، جايبين لهم راعي واحد، بيرجعوا تاني بيتوا في مكان واحد وهكذا، يبقى دول كلهم مختلطين جمال واحد، يبقى عليهم زكاة. يبقى عليهم ايه؟ زكاة. لكن لو كل واحد من الابناء عمل زريبة لوحده وجاب راعي لوحده، يبقى اصبح المال كده ايه؟ مش مختلط، مش مختلط. عرفتوا كده؟ طيب يعني خلطة الاوصاف يعني ايه؟ يعني نفترض انه واحد عنده خمس جمال والتاني عنده 20 خروف، فدي ده وصف وده وصف، ده جنس وده جنس، تمام؟ يبقى كل واحد يطلع على ماله لوحده لوحده، تمام؟ طيب فالرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لا يوجد معه بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع، خشية الصدق، خشية الصدق، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. يعني ايه الكلام ده؟ لأنه زي ما قلت لحضراتكم دلوقتي، لو عندنا 40 خروف ورثهم ولدين اثنين اخوات، فالاثنين دول يوم ما يجي يعدي الحول وجاي الراجل موظف اللي جاي من وزارة الزكاة ده عشان ياخد الزكاة، جم هم قاسمين الاربعين خروف خلوا 20 هنا وعشرين هنا، يبقى ايه؟ فرقوا بين مجتمع خشية الصدقة، فبالتالي هنا ايه؟ ما يبقاش عليهمش حاجة، ليس عليهم شيء، تمام؟ طب صورة تانية، نفترض ان فيه عندنا ثلاثة، واحد عنده 40 والثاني عنده 40 والثالث عنده 40، 40 و40 و40 ثلاث أربعينات يعني 120، ال40 الأولانية عليها شاة، ال40 الثانية عليها شاة، ال40 الثالثة عليها شاة، يبقى الثلاثة هيطلعوا ثلاث شياة. فالثلاثة قالوا ده موظف الزكاة جاي الأسبوع ده، هو إيه رأيكم إيه؟ نخلي الثلاثة بتوعنا ال40 وال40 و40 في حظيرة واحدة. يبقى الراجل لما يجي يعد لهم 120 يبقى المعشر عليهم ايه؟ عليهم شاه واحده. الشارع يقول كده، يبقى يا جماعه قولوا احنا كلنا طلعنا اذبحنا الثلاثه طلعنا شاه واحده، يبقى هنا جمعوا المتفرق علشان ما يطلعوش زكاه بزياده، يبقى دول حرام عليهم، دول حرام عليهم. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم هو بيقول لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشيه الصدقه. يعني ما يجيش واحد يجمع بالأعداد قليلة مجموعها يؤدي إلى أن يخرج زكاة أقل، أو يفرق بين اثنين مجتمعين كان ممكن يطلعوا زكاة عشان ما يطلعوش زكاة. الرسول بيقول وما كان من خليطين كأنهما يتراجعان فيما بينهما بالسوية. يعني إيه؟ يعني لو اثنين مختلطين زي ما قلنا ده عنده 20 وده عنده 20، طب الاثنين هيطلعوا زكاة، يبقى إيه؟ واحدة بس، يبقى نصها على ده ونصها على إيه؟ على هذا، تمام؟ فبضرب مثال او مثال الزكاة المتفرق اشخاص ثلاثة كل واحد منهم يملك 40 من الغنم، فجمعوها 120. فلو اعتبرنا كل واحد وحده لوجب عليهم ثلاث شياه، لكن اذا جمعنا الغنم كلها فلا يكون الا شاة واحدة، فهنا جمعوا بين متفرق لئلا يجب عليهم ثلاث شياه بل واحدة. ومثال التفريق بين مجتمع شخص عنده 40 شاه، فاذا علم المدير العامل اللي هو موظف الزكاة يعني فرق بينها فجعل 20 منها في مكان 20 في مكان آخر فلا يؤخذ عليها الزكاة لعدم بلوغها النصف. بارك الله فيكم. احنا وصلنا الساعة 1:01، وطبعا الوقت عدى جدا، وعلى فكرة الأبواب الزكاة الأبواب اللي هي مش عايز أقول الصعبة، الأبواب اللي هي قليلة الطرق وقليلة التعامل معها، فبالتالي نكتفي بهذا القدر اليوم ان شاء الله، علشان نستكمل باذن الله في وقت اخر ان شاء الله تبارك وتعالى باذن الله رب العالمين. طيب هذا وقلنا زكاه الفطر واهل الزكاه ان شاء الله كده لما ننتهي من الكتاب الزكاه باذن الله تبارك وتعالى. طيب حد عنده اي سؤال بسرعه كده قبل ما نخرج؟ جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. نعم جزاكم الله خير، نعم الحمد لله، الحمد لله جزاكم الله خير. وضعك احسن وضع ان شاء الله، يهمك يا سيد عادل ان شاء الله، وضعك كويس ان شاء الله، ان شاء الله تابع الشيخ وليد هيقول لك باذن الله. تسجيل السماع مع الشيخ وليد باذن الله والمشرفين في الغرفه باذن الله تبارك وتعالى. تسجيل السماع مع الاخوه باذن الله في الغرفه، بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. وجزاك الله خير استاذ صلاح وام احمد ادم. نعم اللي بس انا اللي بظبط لك التليفون. جزاكم الله خيرا، اسال الله العظيم رب العالمين ان يكون لكم اخلاص في قلب العمل وتسلموا على كل قول هذا، واستغفر الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.